كيف نتصور شو في آلي هنا بدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي ألبسة بيضاء الله زهراء وبيطبع له عليها صورته اللي بده اياها واذا بده صورة كمان غير صورته بحط له صورة للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات بختار هو الصورة بديها بده صورته شخصية هو نفسه الولد هذا يعني اقل ما في اذا بده صورة فلان وعلان من الناس بده صورته نفسه بصور صورة الولد نفسه على الفلوزة اي مصيبة والله شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشايخ في الفتوى نعم الصور. هذا من اسباب التساهل نعم من اسباب التساهل حتى عامة البلوى بهذه الامور حتى شيخنا صاروا يحطوا في عائلة